Thank you. السلام عليكم.

مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من الزمن ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان بكم كان رميا وانا مع بني فلان قال فامسك احد الفريقين بايديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا يا رسول الله انا ارمي وانت معهم قال ارموا وانا معكم كلكم باب قصه اسحاق بن ابراهيم عليه السلام في ابن عمر وابو هريره رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إلى قوله تعالى ونحن له مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا يا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاد العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلين خياركم في الإسلام إذا فقهوا فقهوا أحسن نعم إذا فقهوا أحسن نعم صاروا فقهاء فقهوا يعني فهموا نعم وأي مصدق أيضا لا لا لا لا فقهه فقهه لكنه فقهه فقهه يعني صاروا فقهاء أحسن الله فهي بمعنى أزيد باب ولوط باب وقوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن قال حدثنا الزبيدي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد باب قوله تعالى فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون بركنه بمن معه لأنهم قوته تركنوا تميل فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد يهرعون يسرعون دابر آخر صيحة هلكة للمتوسم للناظرين لبس بيل لبطارق حدثنا محمود قال حدثنا أبو حمد قال حدثنا سفيان وعن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا وقوله تعالى كذب أصحاب الحجر موضع ثمود وأما حرث حجر حرام وكل ممنوع فهو حجر محجور والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي حطب البيت حجرا كان مشق من مخطوم كل قتل من مقتول ويقال للأنثى من الخيل الحجر ويقال للعقل حجر وحجا وأما حجر اليمامة فهو منزل وحدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن زمعت رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة قال إن تبلى رجل ذو عز ومنعة بقوة كأبي زمعة وحدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسن ابن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها فقالوا قد عجلنا منها واصطفينا فأمر من يطرح ذلك العجين ويهريق ذلك الماء ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء طعام وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه وحدثنا إبراهيم بن مدري قال حدثنا أنس بن مالك عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين وأمر من يسقوا من البئر التي كان تريد والناقة تبع وسامة عن نافع وحدثني محمد بن قال اخبرنا عبد الله عن معمر عن زريه قال اخبرني سليم بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم ثم تقنع بيديه وهو على بحر. حدثني عبد الله قال حدثنا وهب بن قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن زريه عن سليم ان ابن عمر رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم مثل ما اصابهم. باب قوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائل. وحدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله أنه قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي. بعض النسخ سقط من قصة الأحاديث من بعض النسخ اللي مش صحيح يعني مثل هذه النسخة هذه التي مع طريق الشيخ نعم يعني هذا النسخة إذا هذه أحد الدرسات اللي سقطت من 73 إلى من 76 إلى 83 يعني في سقط في الحقيقة ما في البخاري أبدا مثل اليونانية هذا مع طريق الشيخ. أحسن الله عليك. من أكرم الناس قال أتقاهم لله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معاد العرب تسألون الناس معاد خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقوه. وحدثني محمد قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وحدثنا بدر بن المحبري قال أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها مري أبي بكر يصلي بالناس قالت إنه رجل ناسك متى يقم مقامك رق فعاد فعادت قال شعبة فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حدثنا ربيع بن يحيى البصري قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي قال مريض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مروا أبي بكر فليصلي بالناس فقالت إن أبي بكر رجل فقال مثله فقالت مثله فقال مروا فإن كنا صواحب يوسف عليه السلام فأمر أبو بكر. فأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسين عن زائدة رجل رقيق. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي عائشة بن ربيعة اللهم أنجي سلمة بن عائشة اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اجد وطأتك على مدر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف عليه السلام. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية قال حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن زريع عن سعيد بن مسيد رحمه الله تعالى أن سعيد بن مسيد وأبا عبيد رحمه الله تعالى أخبره عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبث في السجن ما لبث يوسف لا ثم أتاني الداعي لأجبت عليه السلام. وحدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال سألت أم رومان وهي أم عائشة رضي الله تعالى عنها عما قيل فيها ما قيل قالت بينما أنا مع عائشة جالسة إذ ولجت علينا امرأة من النصر وهي تقول فعل الله بفلان وفعل الله وفعل قالت فقلت لما قالت إنه نما ذكر الحديث فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أي حديث فأخبرتها فقالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فخرت مغشيا عليها رضي الله تعالى عنها فما فقت إلا عليها حمى بنافض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أدي قلت حمى أخذتها من أجل حديث تخدث بي فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب عليه السلام وبنيه فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما أنزل فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد وعددني أحمد وكلمك العددن ليت عنا وفلن عن المجر قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قالت أرأيت قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا قالت فلكذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوا وما هو بالظن. فقالت يا عريت لقد استيقنوا بذلك قلت فلعل أو كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها عز وجل. وأما هذه الآية قالت متبع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوا وطال عليهم البلاء واستخر عنهم نصره حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله عز وجل. قال أبو عبد الله: استيأسوا فتعلوا من يأسوا من يوسف لا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء. وأخبرني عابدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أرقب اضرب يرقضون يعدون. وحدثني عبد الله بن محمد بن الجعفي وقال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن همام بن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه رجل جرد من ذهب فجعل يحتفي بثوبه فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. باب قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلمه ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. يقال للواحد وللاثنين والجميع نجي ويقال خلصوا نجيا اعتذروا نجيا والجميع أنجية يتناجون. باب قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون إلى قوله تعالى: مسرف كذب. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن جبل أنه قال: سمعت عروة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله تعالى عنها يرجو فبواب فانطلق به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية. وقال ورقة: ماذا ترى؟ فأخبره. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله عز وجل على موسى: وإن أدركني يومك أنصرك نصرا موازرا. الناموس صاحب السبي الذي يطلع بما يسر عن غيره. باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا إلى قوله تعالى: بالوادي المقدس طوى آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس. الآية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المقدس المبارك طوى اسم الوادي سيرة حالة وأنواع التقى بملكنا بأمرنا هوى شقيا فارغا إلا من ذكر موسى عليه السلام ردءا كي يصدقني. ويقال مغيثا أو معينا يبطش ويبطش ويأتمرون يتشاورون. والجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لاب سنجد سنعينك كلما عززت شيئا فقد جعلت له عضدا. وقال غيره: كلما لم ينطق عرب أو فيه تمتمة أو فأفأة فهي عقدة أزر ضاري فيسحتكم فيهلككم. المثلى تأنيث الأمثل. يقول بجينكم يقال: خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا. يقال: هل أتيت الصف اليوم؟ يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أضمر خوفا فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء في جذوع النخل على جذوع خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساس لننسفنه لندرينه الضحاء أو الضحاء والحر قصي اتبعي أثرا. وقد يكون أن تقص الكلام نحن نقص عليك عن ذنوب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد. قال مجاهد: على قدر موعد لا تنيا لا تضعف يابسا يابسا من زينة القوم الحلي الذي استعار من آل فرعون فقذفتها ألقيتها ألقى صنعا فنسي موسى هم يقولونه أخطأ الرب هم يقولون وأخطأ الرب ألا يرجع إليهم قولا في العجل. وحدثنا هودبة بن خالد بن قرعة قول الملك هنا كذلك في ثاني هذه جدوى مما قرية بالتثليث في القرآن جدوى جدوى جدوى الملك هنا الملك هنا أحسن الله اجتمعت في هذه الصحة هي المقرة بالتبديل القرآن نادر الذي هو في القراءة العشر ثم في غيرها فهو كثير كما عن حافظ عيني أحسن الله وحدثنا هود بن خالد قال حدثنا امام قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلته وسري به حتى اتى السماء الخامسه فاذا هارون عليه السلام قال يا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه داود وعبد بن ابي علي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى ولا تك حديث موسى وكلم الله موسى تكليما وحدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا يوسف بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ليله أسري به رأيت موسى عليه السلام وإذا رجل ضرب رجل كأنه من رجال شنود ورأيت عيسى عليه السلام فإذا هو رجل ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس وأنا أشبه ولدي إبراهيم صلى الله عليه وسلم به ثم أوتيت به ماءين بأحدهما لبن وبالآخر خمر فقال اشرب أيهما أيما شئت فأخذت اللبن فشربت القافلة أخذت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك عددني محمد بن شرين قال حددنا عنذر قال حددنا جرد عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال حددنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى ونسبه إلى أبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال موسى آدم طوان كأنه من رجال شنوءة وقال عيسى جعد مربوع وذكر مالك خازن النار وذكر الدجال وحددنا علي بن عبد الله قال حددنا سويان وقال حددنا يبو السختياني وعن ابن سعيد بن جبل عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام وأغرق آل فرعون فصام موسى عليه السلام شكرا لله عز وجل فقال أنا أولى بموسى منه فصام وأمر بالصيام باب قول الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك وقال لن تراني إلى قوله تعالى وأنا أول المؤمنين يقال دكا وزلزل فدكتا فدككنا جعل الجبال كالواحدة كما قال الله عز وجل أن السماوات والأرض كانتا رتقا ولم يقل كن رتقا ملتصقا قتين أشربوا ثوب مشرب مصبوغ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انبجست انفجرت وإذ نطقنا الجبل رفعنا وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يوقف فإذا نبي موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور وحدثني عبد الله بن محمد بن وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن كنت زوجها الدار باب طوفان من السيد يقال للموت الكثير طوفان الكمل الحنان يشبه صغار الحلم حقيق حق سقط كل من ندم فقد سقط بيده باب حديث الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن علي بن جبل ان عبيد الله بن عابد اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه تمر هو الحر بن قيس البزري بصاحب موسى عليه السلام قال ابن عباس هو خضر فمر به ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فدعاه ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال اني تمرت انا وصاحبي هذا بصاحب موسى عليه السلام الذي سال سبيل الى لوقيه ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى عليه السلام في ملئ من بني إسرائيل جاء رجل فقال هل تعلم عدنا أعلم منك قال لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى فلا عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان يتبع الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذا وإنا إلى صخرة فإني نجد الحوت وما أنساني إلا الشيطان وأن أذكره فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثارنا قصصا فوجدا خضرا فكان من شأننا الذي قص الله في كتابه وحدث علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعد بن الزبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان نوفل البكالي يزعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى ابن بني اسرائيل انما هو موسى اخر فقال كذب عدو الله حدثنا ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان موسى قام خطبا في بني إسرائيل فسأل أي الناس يعلم فقال أنا فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال له بلى لي عابد بمجمع البحرين وأعلم منك قال أي ربي ومن لي به وربما قال سبيان أي ربي وكيف لي به قال تأخذ خدا فتجعله في مكدن حيثما فقدت الخد فهو تم وربما قال فهو تم وأخذ خدا فجعله في مكدن ثم انطلق فتو يوشع بن نون حتى أتي الصخرة وضع موسى وفارق موسى واضطرب الحوت فخرج فسقط في البحر فاتخذ سبيله في بعد ضربا فامسك الله عن الحوت جرية الماء فصار مثل الطبيب فلا هكذا مثل الطبيب انطلق يمشيان بقية ليلتهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله عز وجل قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في بحرها عجبا فكان للحوت ضربا وله ما عجبا قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا رجع يقصان هذا رغم اعتدى إلى صخرة فإذا رجل مسجا بثوب فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال يا موسى إني على علم من علم لا يعلمني إلا هو لا تعلم أنت لا تعلم أنت على علم من علم لا يعلمك والله لا أعلمه قال هل أتبعك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله تعالى إمرا فانطلق يمشيان على سحر البحر فمر بهما سفينة كلموا من يحملهم فعرفوا الخطر فعملوا بغير لون فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرب السفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمن قاري من البحر إذ أخذ الفأس فنزع لوحا قال فلم يفجأ موسى إلا وقد اطلع لوحا بالقدوم وقال له موسى ما صنعت قوم حملون بغير نول عبدت إلى سفينة فخرق ذلك غرق قال لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فكانت الأولى من موسى نسيانا فلما خرج من البحر مروا بظلم إلى يلعب مع صبيان فأخذ الخاضر برأسه فقلعوا بيده هكذا وأوى صبيان بأطراف أصابعه كأنه يقذف شيئا فقال له موسى قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أن فأبى أن يضيفهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض مائله أو ما بيدها هكذا وأشعر سفيان وكأنه يمسح شيئا إلى فوقه فلم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة قال قوم ناديناهم فلم يطعمونا ولم يطيبونا عمدنا إلى حائط لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فرق بيني وبينك سأنفق بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى عليه السلام كان صابرا فقص الله علينا من خبرهما قال سفيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو كان صابرا يقص علينا من أمرهما وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وما الغلام فكان كافرا وكان فأبوا مؤمنين ثم قال لي سفيان سمعت منه مرتين وحفظته منه قيل لسفيان حفظته قبل أن تسمع من عمرو أو تحفظته من إنسان فقال ممن تحفظ ورواه أحد عن عمرو غيره قال سمعته من مرتين او ثلاثا وحفظه منه حدثنا محمد بن سعد الاصبهاني وقال اخبرنا ابن المبارك عن عمر عن امام بن نبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما سمي الخضر انه جلس على فروه بيضاء فاذا يتهتز من قلبه خضرا باب قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن امام بن نبي انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه فبدلوا فدخلوا يزحفون على استاههم وقالوا حطه ذي شعر وحدثني اسحاق بن ابراهيم قال حدثني رفع بن عباده قال حدثنا عفوا عن الحسن ومحمد وخلاس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موسى عليه السلام كان رجلا حيا جديرا لا يرى من جده شيء استحياء منه فاذاه من اذاه من بني اسرائيل فقالوا ما يستر هذا التستر إلا من عيب بجلده إما برص وإما أجرة وإما آفة وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر أعاد لثوبه فأخذ موسى عصاه وضرب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملئ من بني إسرائيل. فرأوه عريا عزر ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلابسه وطبق بالحجر ضربا بعصاه، قال إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا وأربعا وخمسا. فذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن النعمان قال سمعت أبوين قال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها ما أريد بها وجه الله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. باب قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم متبر خسران وليدبروا يدمروا ما علوا ما غلبوا. وحدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن جبل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكبات، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالاسود منه فانه اطيب. قال: وكنت ترعى الغنم؟ قال: وهل من نبي الا وقد رعى. باب قوله باب قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الآية: طلب العالية العوان النصف بين الذكر والهرمة فاقع صاف لذلون لم يذل العمل تثير الأرض ليست بذلون تثير الأرض ولا تعمل في الأرض مسلمة من العيوب لاشية بياض زفراء إن شئت سوداء ويقال زفراء. كقوله تعالى: جمالات صفر فادارأتم اختلفتم. باب وفاة موسى عليه السلام وذكره بعده. وحدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن ابن طوس عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ارسل ملك الموت الى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع الى ربه فقال: ارسلتني الى عبد يريد الموت؟ قال: ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فلو بما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: اي ربي. ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. قال: فسأله فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب طريق عدد الكذيب الأحمر. قال: أخبرنا معمر عن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه وحدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعبة عن النبي قبر النبي معروف في إجماع إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في قبر إبراهيم الموجود الآن في بلدة الخليل، أما غيرها فكلها لا يبنى على وجه الإسناد الصحيح. الآن طلعوا لك أشياء عجيبة، كل من أراد النصب واحتيال على الناس بعض بنى يعني خباب وبنى مساجد وبنى عليها وحط فنادق وحط يعني المزارات لها طريقة وفتح دكاكين وماركتات ودنيا يعني. فقلنا لبعض الإخوة قال: أنتم تريدون أن تحبسون الناس عن الطاعة والخير. قلنا لهم: جزاه الله خير، ورا ما يحطها مجانا لوجه الله، حط الدكاكين دي والفنادق مجانا لوجه الله ولا أحد يقول له شيء، أليس كذلك؟ لكن ما دام هو جاي يتأكد بأموال الناس الباطلة ويضحك عليهم، هنا قبر النبي هود، هنا قبر النبي صالح، هنا قبر فلان، وكلها دجل وكذب. أنا حسيت مرة قبر يعني للحسين رضي الله عنه فوجدت ستة موجودة في العالم الإسلامي، فلما قلت لواحد سادا قلت: أنتم ستأتون بأوزار الناس يوم القيامة. قال لي: قلت أنا أسألك الآن، قبر الحسين موجود في كل مكان؟ قال: لا، هو يتنقل مكان مكان يتنقل. أحسن الله عليك. وحدثنا أبو اليمن قال أخبرنا جابر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عابد رمني وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استقى رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يوم يقدم به. فقال اليهودي والذي صفى موسى على العالمين فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي والى النبي صادما فاخبره الذي كان من امره وامر المسلم. فقال لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون باب واول من يوفق. فاذا موسى عليه السلام باطش بجانب العرش فلا ادري اكان بمن صعق فافق قبلي او كان في من استثنى او كان ممن استثنى الله. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن جبل عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي اخرجتك خطيئتك من الجنه. فقال له ادم وانت موسى الذي صفك الله برسالاتي وبكلامي ثم تلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم وموسى قال مرتين. وحدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال عرضت علي الامم ورايت سودا كثيرا سد الأفق. فقيل هذا موسى في قومه باب قول الله تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى قوله تعالى وكانت من القانتين. وحدثنا أحمد جعفر قال حدثنا وكان عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران. وإن فضل عائشة رضي الله تعالى عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. باب قوله تعالى إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لتثقل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أولي القوة لا يرفع العصبة من الرجال وقالوا الفرحين المرحين ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويوسع عليه ويضيق. باب قوله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيب إلى لمدين لأن مدين بلده مثله واسأل القرية واسأل العير يعني أهل القرية وأهل العير وراءكم ظهرية لم يلتفتوا إليه. قالوا إذا لم يقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا. قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به مكانتهم ومكانهم واحد يغنوا يعيش ييأس يحزن آسى أحزن. وقال الحسن وإنك لأنت الحليم يستهزئون به. وقال مجاهد ليكة والأيكة ليكة والأيكة يوم الظل إضلال الغمم العذاب عليهم. باب قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إلى قوله تعالى فمتعناهم إلى حين ولا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم تظيم وهو مغموم. حدثنا مسدد قال حدثنا حي عن سفيان قال حدثنا عمش قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد يونس بن متى. وحدثنا عبس بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة زادت عن ابي العاليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ينبغي لعبد ان يقول ان خير من يونس بن متى وناسبه الى به. وحدثني احمد مقرن عن الايدي عن عبد العزيز بن ابي سرمد عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال بينما يهودي يعرض سلعته اعطي بها شيئا كرهه وقال لا والذي صفى موسى عليه السلام على البشر فجمع رجل من الانصار فقام فلطم وجهه وقال تقول والذي صفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا لذهب اليه. فقال ابا القاسم ان لي ذمة وعادا فما بال فلان لطم وجهه. فقال لمن لطمت وجهه فذكره. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه ثم قال لا تفضل بين انبياء الله عليهم السلام فانه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم ينفخ به اخرى فاكون اول من بعث. فاذا موسى عليه السلام اخذ بالعرش فلا ادري احوزه بصعقته يوم طري ام بعث قبلي ولا اقول ان احدا افضل من يونس بن متى. وحدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن زاد بن ابراهيم انه قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى. باب قوله تعالى واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون بالسبت ويتعدون يجاوزون بالسبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم سرع شوارع الى قوله تعالى كونوا قرده خاسئين. باب قول الله تعالى واتينا داود زبورا. الزبر والكتب واحد وزبور زبرت كتبت. ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه. قال مجاهد سبحي معه والطير والن له الحديد أن يعمل سابغات الدروع وقدر في السرد المزامير والحلق ولا يدق المسمار فيتزلزل ولا يعظم فيفصم واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير عددنا عبد الله بن محمد بن طلحة عددنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدواب فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دواب ولا يقول إلا من عمل يده عليه السلام رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن رضي بن يزال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن مقرن قال حدثنا ليث عن وكيع عن ابن جبير أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أخبره وأبا سلمة بن عبد ربني أن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النار ولا أقومن الليل من ما عشت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول والله لا أصومن النار ولا أقومن الليل ما عشت قلته قد قلته وقال إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدار فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال فصم يوما وأفطر يومين قال قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو عادل الصيام قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله قال لا أفضل من ذلك وحدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم فقلت نعم فقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت العين ونبهت النفس صم من كل شهر ثلاثة من ذلك صوم داري أو كصوم داري قلت إني أجد بي قال مسعر يعني قوة قال فصم صوم داود عليه السلام وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا ويصوم يوما ويفطر يوما قال علي وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس نطق في أنه سمع عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم باب قوله تعالى واذكر عابدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى قوله تعالى وفصل الخطاب قال مجاهد إلفهم في القضاء ولا تشتق لا تسرف وادنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 ناجة الفهم أحسن الله قال مجاهد الفم في القضاء ولا تشتق لا تسرق وادنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة ولي نعجة واحدة فقال أكفلني مثل وكفل زكريا ضمها وعزني غلبني صار أعز مني أعززت جعلت عزيزا في القضاء يقال المحاورة يقال قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء أشرك إلى يبغي إلى قوله تعالى أنما فتنا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فطبرنا وقرأ عمر فتناه بتجديد التاء فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب حدثنا محمد قال حدثنا زاد بن يوسف قال سمعت العوام عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أسجد في صاد فقرأ ومن ذرية داود وسليمان حتى أتى فبيهدى ومقتده وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتد الذي يبي معدتنا موسى بن إسماعيل قال عدتنا ويبن قال عدتنا أيوة أنا كرمة عني بن عبد رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس صاد من عزام السجد ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في أباب قول الله تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب الرجع المنب وقوله تعالى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ولسليمان الريح وقوله تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر أدبنا له عين الحديد وقوله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه إلى قوله تعالى من محاريب قال مجاهد بنيان ما دون القصر وتماثيل وجفان كالجواب كالحيض للنبل وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالجوبة من الأرض وقوله تعالى وقدور الرازيات إلى قوله تعالى أشكر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا داب دابة الأرض الأرضة تأكل من زاد عصاه فلما قرر إلى قوله تعالى المهم حب الخير عن ذكر ربي فطبق مسحا بالصوت ولعن في أمسى وعرف الخير وعرى في بهاء الأصوات والوثاق قال مجاهد الصافنة صفن الفرس ورفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحابل الجهد الصراع جسدا شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير عزم بغير حرج وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريتا من الجن تبلت البارحة ليقضى علي صلاتي فأمكنني له من فأخذته فأردت أن أربطه على سرية من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فردته خازن عفريت متبلد من إنس أو جان مثل زبنية جماعتها الزبانية وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سليمان بن داود عليه السلام لا اطوفن الليلة على سبعين امرأة تعمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله وقال له صاحبه ان شاء الله فلم يقل ولم تعمل شيئا الا واحدا ساقطا احدى شفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا جاهد في سبيل الله قال شعيب وابن ابي الزناد 90 وهو اصح وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابراهيم التميع عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال ثم المسجد الاقصى قلت كم كان بينهما قال 40 ثم قال حيثما ادركتك الصلاه فصل والارض لك مسجد وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا جعفر قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن انه حدث وانه سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل سوق نارا فجعل الفرج وهذه الدواب تقع في النار وقال كانت امرأتان معهما ابناهما جاذب فذهب بابني احداهما فقالت صاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمت الى داود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجت عليه السلام عن ابن داود عليه السلام فاخبرته فقالت لك السكين يشق بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقضى به الصغرى قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والله إن سمعت بسكني إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدي باب قول الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله إلى قوله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصعر الإعراض بالوجه حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس ذلك إنما هو الشرك ولا أن تسمعوا ما قال لقمان عليه السلام لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم باب قوله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية الآية فعززنا قال مجاهد شددنا وقال ابن عباس طائركم مصائبكم باب قول الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وأنا العظم مني واشعل رأسه شيبا إلى قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثل يقال رضيا مرضيا عديا عصيا نيات قال رب أنى يكون لي غلام إلى قوله تعالى ثلاث ليال سويا ويقال صايعا فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فأوحى فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله تعالى ويوم يبعث حي حبيا لطيفا عاقرا الذكر والأنثى سواء وحدثنا هودبة بن خالد قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك عن مالك بن عصاة رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عدده مع الليلة أسري ثم صعد حتى أدى السماء الثانية فزدت قيل منها هذا قال جبريل عليه السلام قيل ومعك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إلي قال نعم فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن خالة قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا من أخي الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إلى قوله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وآل عمران المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوهم المؤمنون ويقال آل يعقوب آل يعقوب فإذا صغروا آل ثم ردوا إلى الأصل قالوا وهيل وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب بن عبد الزبير قال حدثنا سعيد بن سبيعة قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم باب قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون يقال يكفر يضم كبلا ضما مخففة ليس من كفالة ديون وشفية وحدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير النساء مريم ابنة عمران وخير النساء خديجة رضي الله تعالى عنها فهو قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إلى قوله تعالى فإنما يقول له كن فيكون يبشرك ويبشرك واعظ وجيها شريفا وقال إبراهيم والمسيح الصديق وقال مجاهد وقال والحليم والأكمه من يبصر بالنار ولا يبصر بالليل وقال غير من يولد أعمى عددنا آدم قال عددنا جبد عن عمرو بن مرد أنه قال سمعت مرد الهمدانية يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثالث على سائر طعامه كما لم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وازية امرأة فرعون وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحنا وعلى طفل وراءه وعلى زوج ذا في ذات يده يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط تبعه ابن اخي الزهري واسحق الكلبي وعن الزهري قوله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا قال أبو عبيد الكريم بالنسبة للحرف بالنسبة للقلقلة الصواب أنها يعني لا تتبع ما بعدها ولا ما قبلها ولا أيضا يعني تقرب جهة الفتح كل هذا الخلاف كله خلاف مخاخي لم يروى عن السلف أبدا ولا في كتاب من كتب القراءة إنما بعض الناس أحدثه والمشكلة ليست هذه المشكلة أنه فيما بعد القول دائما ينظم ثم يشرح ثم يختصر الشرح حتى يكون حقيقة مسلمة فيقول مثلا يعني مثلا يديده بالكسر أو بعض الأحيان قد تكون قبيحة حين يكون في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله، يكون بدل الحبل حبل الله، هذا الحبل حبل يكون حبل الذي هو الحمل، اعتصموا بحمل الله. صحيح دائما القراءة التي عند السلف هي قراءة قديمة كما قال الإمام نافع قراءتنا قراءة أكابر أصحاب رسول الله لا ننضغ ولا ننوب إلى آخرنا، فهي قراءة مبتدئة ما هي شيء، يعني نقول سبحانه سبح ونقول حبل لله ونقول حبل لله وأشبه ذلك، ولهكذا نقف عليها إذا وقفنا عليها، يعني رحنا وفجعنا المسجد كله وخربنا المكبونات في قوة القلقلة الحق ثم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ثم الواحد يفجع هذا يقول متى تنتهي سورة السماء والطارق، وهذا في النهور الحقيقة ما أحدث منه كما أشرت إليه فضيلتك في مجلس مصر. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمدانية يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. ويبشرك واحد ناجيا شريفا وقال إبراهيم المسيح الصديق وقرأنا كتاب هذا تمام. هل تجاوزنا شيء؟ هل تجاوزنا شيء؟ لا الحمد لله. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة نعم احنا عدينا نعم وصلنا الى احنا وعلى طرق الى اخره. قال واسحق الكلبي عن الزريبة من قوله اهل الكتاب جوزنا هذه. قال ابو عبيد احسن تمام. قال ابو عبيد كلمته كن فكان وقال غيره وروح من احياه فجعله روحا ولا تقول ثلاثه. وحدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي قال حدثنا عمير بن اني قال حدثني جنادة بن ابي اميه ابن ابي اميه عن عباده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شهد لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق وادخله الله الجنه على ما كان من العمل. قال الوليد حدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد ابن من ابواب الجنه الثمانيه اياها. باب قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها نبذنا وألقيناه واعتزلت شرقيا مما يلي الشرق فأجاء أفعلت من جئت ويقال ألجأها اضطرها تساقط تسقط قصيا قاسيا فريا عظيما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نسي لم أكن شيئا وقال غيره النسي الحاضر. وقال أبو إن علمت مريم أن التقي دونه حين قالت إن كنت تقيا. قال واقع قال واقع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه سرية نهر صغير بالسريانية. وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سعيد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم بالمهدي إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي فجاءته أمه فداعته فقال أجيب أو أصلي فقالت اللهم لا تمت حتى توري وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنت بنفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوا فكسروا صومعته وأنزلوا وسكوا فتوضا وصلت ماتت ولما بقى من أبوك يا غلام فقال قالوا نبني صومعتك من دم قال لا إلا من طين. وكانت امرأة تردع ابن الله من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل بني مثله فتركت ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمة هي مص صح هي مص وانا قد اطعم احسن الله. إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه ثم مر بأماج فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل ذي فترك ثديا فقال اللهم اجعلني مثلا فقال لما ذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الآمة يقول سرق زنيتي ولم تفعل وحدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام عن معمر قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به الى قطوع موسى عليه السلام فقال فنعته فاذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الراس كانه من جيش ودخل ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعه احمر كانه خرج من ديماس وايضا شيء في هل يعني يمص يمص ايضا ظاهر ان هي مص مص هي مص مضبوط انا فاكر احسن من الله فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعه احمر كانه خرج من دماز يعني الحمام ورايت ابراهيم عليه السلام وانا اشبه وأنا أشبه ولده به قال وأوتيت به ناءين أحدهما لبن والآخر به خمر فقيل له فقيل لي خذ أيهما جئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك وعدد محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل وقال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عيسى وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأعمر جعد عريض صدري وأما موسى فهذا مجاسم صبرة كنوم رجال الزط وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى عن نافع قال عابد الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهري الناس المسيح الدجال فقال إن الله عز وجل ليس بأعور إلا إن المسيح الدجال أعور العين منك فإن عينه عنبة ضابية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأعزل ما يرى من هذ من رجلي تضرب لمته مرين من كبي رجل الشعر يقطر رأسه من واضع يدي على من كبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا فقالوا هذا المسيح ابن مريم عليه السلام ثم رأيت رجلا وراه جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على من كبي رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال تابع وبيت الله عن نافع وحدثنا أحمد محمد المكي وقال سمعت إبراهيم بن سعد قال حدثني الزهري عن سليم عن النبي أنه قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر وهذا بين رجلين ينطق رأسه من أو يهراق رأسه من فقلت من هذا قال ابن مريم بدأت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور وعينه اليمنى كأن عينه وعنبة ضافية قلت من هذا قال هذا الدجال وأقرب الناس به شبان ابن قطن قال زري رجل من خزاعة وهلك في الجارية وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان عن زري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ما يقول أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء وأولاد علات ليس بيني وبينه نبي وحدثنا محمد بن عائب بن سلمان قال حدثنا فريح بن سلمان قال حدثنا هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء وإخوة العلات أمهاتهم شتى ودين واحد وقال إبراهيم بن طمان عن موسى بن عقبة عن زهران بن سلمان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال لو أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني وحدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن النبي رضي الله تعالى عنه أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم بينما أنا عابد بقول عبد الله ورسوله وحدثنا محمد بن غدر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صالح بن حيي ابن حي أن رجلا من أهل خراسان قال لشعبي فقال شعبي أخبرني أبو بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أدب الرجل وأمته بعثرة أدب وعلم بعثرة تعليما ثم أعتق فتزوج كان له أجران وإذا آمن به عيسى عليه السلام ثم آمن به فله أجران والعبد إذا تقرب وأطع مواليه فله أجران وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن نعمان عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرنا حفاظا وراد بغرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين فأول من يجزى إبراهيم عليه السلام ثم يؤخذ برجل من أصحاب ذات اليمين وذات الشمال فأقول أصحاب فيقال إنهم لم يزلوا مرتدين على عقبهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وعيسى بن مريم عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت بهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وأنت على كل شيء شهيد إلى قولي العزيز حكيم قال محمد بن يوسف ذكر عن أبي عبد الله عن قبيصة أنه قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه باب النزول عيسى بن مريم عليه السلام وحدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن جبير عن زائد بن مسلم رحمه الله تعالى سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويخيط المال حتى لا يقبل أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وبها ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وحدثنا ابن بكير قال حدثنا الإدوان قبل به نزول المسيح ستكون الكلمة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها في رواية صحيح مسلم قال تكون الكلمة واحدة ويضع الجزية فلا يقبلها من أحد يقبل منهم الإسلام فقط هذا معنى قول الله عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته قبل موت عيسى تكون الكلمة واحدة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أحسن الله عليكم حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع عن مولى أبي قتادة الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم بكم وإمامكم منكم تابعه عقيل والأوزعي والحمد لله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب ما ذكر عن بني إسرائيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن أبي بعيد بن حراش قال قال عقبة بن عمرو لحذيفة ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني سمعته يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد وأما الذي يرى الناس أنه ماء بارد فنار تحرق فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. قال حذيفة وسمعته يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما أعلم قيل له انظر قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فانظر الموسر وأتجاوز عن الموسر فأدخله الله الجنة. قال وسمعته يقول إن رجلا حضر الموت فلما يأس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فانتحشت فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوما راحا فدروه في اليم ففعلوا فجمعه فقال له لما فعلت ذلك قال من خشيتك فغفر الله له. قال عقبة بن عمرو أنا سمعته يقول ذاك وكان نباشا قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرني عبد الله قال أخبرني معمر بن يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه

قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن التباء والحنتم والنقير والمزفت. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قدم الشيطان. باب ذكر أسلم وغفال ومزينة وجهينة وأشجع. قال حدثنا ابن عين قال حدثنا سفيان عن سعد بن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موابل، يا ليس لهم مولى دون الله ورسوله. فوت يسير جدا حصل لهذه الغرفة. أنا ودي إنك تجمعها يا شيخ محمد. طيب. تجمعها لا بأس ونقرأها مرة واحدة. طيب حاضر. ثم تشتيت المجلس. حاضر أبشر شيخ. وياكم شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبإليه قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثني يعقوب بن إبراهيم عن أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المنبر غفار غفر الله لها، وأسلم سالم الله، وعصية وعصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد قال أخبرنا عبد الله بن الثقفي عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسلم سالم الله وغفار غفر الله لها. وحدثنا قبيصة صدق حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن شريح قال حدثنا ابن مدين عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عابد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت من كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الأمن غضبا ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل: خاب وخسر. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الأمن غضبا ومن بني عامر بن صعصعة. هذا غطفان هم المطير وبني عامر بن صعصعة هم أزاد اسمهم يعني عامر الذين هم السهول. هذه الأسماء الحديثة للأسماء القديمة في الجزيرة العربية. قيس هم الآن موجودين في شرق الجزيرة العربية، أهل الأحساء والمناطق في المنطقة الشرقية السعودية وبعض البحرين قصر بعض الخليج، وال في قطر يوجد بنو تميم ويوجد قحطانيون كذلك وقبائل متفرقة أو زاهية. أحسن الله عليك. وغالب الإمارات والأذى من الأزل عمان. هذا خلاصة درس في التاريخ. أحسن الله عليك. نعم هم من الأزل، وكذلك قبائل الجزيرة العربية الجنوب الذين هم في أبها وفي الباحة وفي المناطق هذه الجبلية. وأما إذا أسهلت حتى تصل إلى اليمن قحطانيون أيضا فحمير، هذه كلها حمير، كل قبائل حمير وقحطان كلها من جنوب الذي هو شمال اليمن في جنوب السعودية وشمال اليمن إلى أن تأتي إلى البحر فإذا أتيت إلى البحر جاءتك كندة في حضرموت والقبائل. أحسن الله عليك. عندي كتب يعني مختصة بهذا. وحدثني محمد بن الشريف قال حدثنا غنر قال حدثنا شعبة عن محمد بن ابي عقبة قال سمعت عابد الرحمن بن ابي بكر عن ابي ان الاقرع بن حارث رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انما بايعك سراق الحجج من اسلم وغفار ومزينة ويحسب ودوينة بن ابي عقبة شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت ان كان اسلم وغفار ومزينة ويحسب ودوينة خيرا من بني تميم وبني عامر واسد وغضب نخاب وغزر. قال نعم. قال والذي نفس بيده انهم لخير منهم. باب ذكر قحطان. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بيلان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. باب ما ينهى من دعوه الجاهليه. من جزيرة من القبائل العرب اما قحطانيه او عدنانيه. اما عدنانيون كالقبائل التي رايتم هذه قلناها كل هذه عدنانيه. قريش وتميم وقيس وربيعه لانهم اولاد كلهم اولاد لعدنان. كل هؤلاء اولاد لعدنان. واما قحطان فهو الاخ الثاني الاخ لعدنان. فنصف قبائل العرب قحطانيه وهم كثير جدا من قبائل العرب. يعني فالعرب هكذا قسمان هذه قحطان اما قحطان ولا عدنان. أحسن الله عليكم. باب ما ينهى من دعوة الجاهلين من دعوة الجاهلين. وحدثنا محمد بن شهر قال أخبرنا وحدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكزع أنصاريا فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعى وقال الأنصاري يا للأنصاري وقال المهاجر يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بال دعوة الجاهلين ثم قال ما شأنهم فأخبر بكزعة المهاجر الأنصاري فقال قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإن خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلولة فقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز من الأذل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ألا فقتلوا يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. وحدثني ثابت بن محمد قال حدثنا زهير عن الأعمش عن عبد الله بن مراد عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. باب قصة خزاعة. وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن آدم قال أخبرني إسرائيل عن أبي حصين عن أبي طلحان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي قال عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو ابن خندف أبو خزاعة. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبان عن سرية قال سمعت سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنعه ضرها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبون لآلهتهم فليحمل عليها شيء. وقال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تأكد يا شيخ نعم أنك ذات قصة زمزم. لا جيّة إذا في تقديم جيّة ستأتي. إيه أنا مؤخر. تقديم وتأخير. نعم ستأتي. نعم. والسيبة التي كانوا يسيبون لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عن قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمر بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. باب قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. باب قصة زمزم. تمام كده؟ وحدثنا أقول خلاص يعني بالمناسبة كل النسخ التي عندكم ليس ساقطا منها أشياء يعني يمكن سوى حديث أو حديثين في بعض النسخ لكن عامتها تقديم وتأخير. ففي نسخة المكنس تختلف تماما التقديم والتأخير عن هذه سيتكرر هذا. لهذا لا تزعجنا جزاك الله خير. كويس المتابعة جيدة ما شاء الله. المحامين ما شاء الله ممتازين المأمومون. تمام. عفوا أنا أضيف الشيخ قلتم شيء؟ كأنه مقدم ومؤخر. لكن هذه النسخة هذه للتبرك هذه. ما شاء الله. ما شاء الله. باب قصة زمزم. حدثنا زيد بن هو ابن أخزم قال أبو قتيبة سلم بن قتيبة حدثني مثنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جبرة قال لنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا أخبركم بإسلام أبي ذر قال قلنا بلى قال أبو ذر قلت رجلا من غفر فبلغنا أن رجلا قد خرج من كذا يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلم واذن بخبري فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت لو لم تشفني من الخبر فأخذته جرابا وعصا ثم قلت إلى مكة فجعلت لا أعرف وأكره أن أسأل عنه وأشرب الماء زمزم وأكون في المسجد قال فمر بي علي فقال كأن رجل غريب قال قلت نعم قال فانطلق إلى المسجد قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبر فلما أصبحت خرجت إلى المسجد لا أسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء فقال فمر بي علي رضي الله تعالى عنه فقال ما نال للرجل أن يعرف منزله بعد قال قلت لا قال انطلق معي قال فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك قال فإني أفعل قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر فردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل فإن رأيته فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي أمضي أنت فمضى ومضيت معه حتى دخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام فأعرض فأسلمت مكاني فقال لي أبا ذر أقدم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإذا بلغك ظهورنا فأقبل فقلت الذي بعدك الحق لأصرخن بها بين ظهورهم فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالوا قوموا إلى هذا الصبي فقاموا فضربت لأموت فأدركني العباس رضي الله تعالى عنه فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم أتقتلون رجلا من غفر ومتجاركم وممركم على غفر فأقلعوا عني فلما نصحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس فقال قولوا فقالوا قوموا إلى هذا الصبي فصنع به مثل ما صنع بالأمس وأدركني العباس فأكب علي وقال مثل ما قلت بالأمس قال فكان هذا أول إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. وحدثنا سليمان المحرمين قال عدد رامة عن أيوبا عن محمد عن أبو هريرة رضي الله تعالى أن نقل قال أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله عز وجل أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهوازن وغضبنا أبو قصة زمزم وجال العرب. عددنا أبو النعمان قال عددنا أبو عونة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا سرك أنت على ما جهل العرب فقرأ ما فوق 300 بسورة الأنعام قد خسر الذين قتلوا أولادهم فهم بغير علم لا قوله تعالى قد ضلوا ضلالا قد ضلوا وما كانوا من المهتدين باب من انتسب الى ابي في الاسم والجليل وقال ابن وما كانوا من المهتدين لا وما كانوا قد ضلوا نعم الى قوله قد ضلوا وما كانوا من المهتدين نعم احسن الله وما كانوا مهتدين باب من انتسب الى ابي في الاسلام والجليد وقال ابن عمر وابو هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن يعقوب ابن ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب صلوات ربي وتسليماته عليهم. وحدثنا عمر بن عبد قال حدثنا ابي قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمرو بن رد عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ذر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعبي قال أخبرنا أبو سند عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف شروا أنفسكم من الله يا بني عبد المطلب شروا أنفسكم من الله يا أم الزبير بن العوام يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتريا أنفسكم من الله لا أملك لكم من الله شيئا سالان مما لما جئتما باب ابن أخت القوم ما هو مولى القوم منهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل بكم أحد من غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم باب قصة الحبش وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة وأيضا أرفدة. وحدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن وكان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه دخل عليها وعندها جارية بأيام من أن تدففني وتضرباني والنبي صلى الله عليه وسلم موت غش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبو بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام من أن وقالت عائشة رضي الله تعالى أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة وأرفدة يعني من الأمن باب من أحب أن لا يسب نسبه وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عابدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن حسان رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جاهل المشركين قال كيف بنسبه فقال حسان رضي الله تعالى عنه لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين وعن أبي قال ذات وأسب حسان عند عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء بأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقوله تعالى من بعد اسمه أحمد وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن جبير عن معاذ بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا المحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب صلى الله عليه وسلم حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف يضرب الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ومثل انبيائك رجل بنى دارا فاكمل وازن الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع لبنة وحدثنا قتيبة بن سعد بن قلعة بن اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي صلى الله عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل انبيائي من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسن واجمل الا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يدخلون به ويعجبون له ويقولون الا وضعت هذه اللبنة فأن اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 وقال ابن شهاب وأخبرني سعد بن الزبير ذكر مثله باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيته حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني شعبة عن عن سلم عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسموا باسمي ولا تسموا بكنية حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي باب حدثني إسحاق قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت سائب بن يزيد ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خالتي رضي الله تعالى عنها دبت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاك فادعوا الله قال بدعا لي باب خاتم النبوة حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت سائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال ذهبت بخالتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وقع فمسح راسي ودعا لي بالبركه وتوضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهري فنظرت الى خاتم بين كتفيه قال ابن عبيد الله الحجيله من حجل الفرس الذي بين عينيه قال ابراهيم بن حمزه مثل زر الحجله فوصف بالنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو عاصم عنه عمر بن سعيد عن ابن ابي حسين عن ابن ابي ملكة عن عقبه بن الخالد انه قال صلى ابو بكر رضي الله تعالى عنه العصر ثم خرج يمشي وراء الحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بابي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي رضي الله تعالى عنه علي رضي الله تعالى عنه يرحبه حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن قال حدثنا اسماعيل عن ابي صحيفه رضي الله تعالى عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابي صحيفه رضي الله تعالى عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يشبهه قلت لابي صحيفه تصفه لي قال كان ابيض قد شمط وامر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ب13 قروصه قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نقبض عددنا عبد الله بن رجاء قال عددنا زهير عن ابي صقع عن واب بن ابي جحيفه السوي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ورايت بياضا من ذات جبهته سبل العنفقه حدثنا عصام بن خالد قال عددنا حديث معظمنا انه تلا عبد الله بن عذر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا قال كان في انفاقه شعره بيض وحدثنا ابن بك وحدثني ابن وكال قال حدثني ليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه ابن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أنهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا صبت رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث مكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وليس براسه ولحد عشرون شعرة بيضاء فلربيعة فرأيت شعرا من شعري صلى الله عليه وسلم فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب حدثنا عبد الله بن سبق أخبرنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أننا سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجعد القطط ولا بالصبت بعثه الله على رأسه أربعين سنة فقال مكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فدفعه الله وليس براسه والعيد عشرون شعرة بيضاء حدثنا أحمد بن سعد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا ليس بطويل البائن ولا بالقصير حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مولى عن قتادة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال لإنما كان شيء في صدغي حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذني رأيته في حلة حمراء لما رأى شيئا قط أحسن منه قال يوسف ابن أبي إسحاق عن أبي إلى منكبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء رضي الله تعالى عنه كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل سجى قال لا بل مثل القمر حدثنا حسن بن منصور عن أبو علي قال حدثنا حجود بن محمد لا أور بالنصير سجى قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبي سعيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البحر فتوضا ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين بين يدي أنس قال شعبة وزاد في عون عن أبي زحيفة قال كان يمر من وراء المرض وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فينزعون بها وجوههم قال فأخذت بيده فوضعت على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من رائحة وأطيب رائحة من المسك حدثنا عبدان وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرس القرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرير قال أخبرني ابن جابر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسرير وجهه فقال ألم تسمع ما قال المدلجي لزيد وأسامة ولا أقدم وإن بعض هذه الأقدام من بعض حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن وكيع عن ابن جرير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن دخل عند بوكا قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر سنر وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن عن سعيد بن قري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن جبل قال أخبرني عبيد الله بن عابد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدر شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فكان أهل الكتاب يسدرون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء ثم فرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حدثنا عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا حدثنا عبد الله بن سبق أخبرنا مالك عن ابن جبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرا وما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تؤتاك حرمة الله فينتقم لله بها وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى أن ما قال أنا نسيت حريرا ولا دجاجا أمينا من كف رسول من كف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في غدر وعددنا محمد بن أشار قال عددنا يحيى وابن مادي قال عددنا شعبة وذكر مثله وإذا كري شيء عرف في وجهه وحددنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأمش عن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال ما عاد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن شاء وأكل وإلا ترك وحددنا قتيبة بن سعيد قال عددنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأسدي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى إذ طير قال وكان وقال ابنك بكر حدثنا بكر بياض ابي طيب وحدثنا عبد الله على محمد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس رضي الله تعالى عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء فانه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابي طيب. وحدثنا الحسن بن الصفا قال حدثنا محمد بن زرع قال حدثنا مالك بن امي جوال قال سمعت هارون بن ابي ابن ابي شعيب ذكر عن ابيه انه قال دفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الارض عيب قطب كان بالاجره خرج بلم فنادى بالصلاه ثم دخل فاخرج فضل وبوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع الناس عليه ياخذون منه ثم دخل فاخرج العانزه وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى وبص صافيه فركز العانزه ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يدي الحمار والمراه. وحدثنا حسن بن صباح البزار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عدا والعاد والعصا. وقال الذي حدثني يونس عن ابن جبل انه قال اخبرني عروه بن الزهري عن عائشه رضي الله تعالى عن انها قالت الا يعجبك ابو فلان جاء فجلس الى جانب حجرته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع لذلك وكنت سبع فقام قبل ان اقضي سبعتي ولو ادركته لرددت عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كفردكم. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه رواه سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سعيد بن المقري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه سال عائشه رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يجد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه يصلي اربع ركعات فلا تسال عن خصمهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن خصمهن وطولهن ثم يصلي ثلاثه. فقلت يا رسول الله تنام قبل ان تودر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. وحدثنا اسماعيل وقال حدثني اخي عن سليمان عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر ان انه قال سمعت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدثنا عن ليله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبه انه قال جاء ثلاثه نفر قبل ان يوحى اليه وهو نائم في مسجد الحرم فقال اول ما هم هو فقال اوسطهم هو خير وقال اخرهم خذوا خيرا فكانت تلك فلم يرهم حتى جاءوا ليله اخرى فيما يرى قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم نائمه عينه ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء تنام عينهم ولا تنام قلوبهم. فتولاه جبريل عليه السلام ثم خرج به الى السماء. باب علامات النبوه في السماء. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن سليم قال سمعت ابا رجاء قال حدثنا عمران بن حسين انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد فادرجوا ليلتهم حتى اذا كان وجهه فغلبتهما عينهم حتى طلعت الشمس فكان اول من استيقظ من منامه ابو بكر رضي الله تعالى عنه وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ فاستيقظ عمر رضي الله تعالى عنه فقعد ابو بكر عند راسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة بعد صلاه رجل من القوم لم يصلي معنا فلما انصرف قال يا فلان ما يمنعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنبته فامره ان يتيمم بالصعيد ثم صلى وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يدي وقد عطشنا عطشا شديدا فبينما نحن نزل واذا نحن بامرأة سادلة لرجلها بينما زادتين فقلنا لا أين الماء؟ فقالت إنه لا ماء. فقلنا كم بين آلك وبين الماء؟ قالت يوم وليلة. فقلنا انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله؟ فلم نملك من أمرها حتى استقبلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فحدثته بمثل الذي حدثتنا غير أنها حدثته أنه مؤتمة بئس امر بما زادت فيها فمسح في العزل وين فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا فملانا كل قربة معنا وإداوة غير انه لم نصب بعيرا وهي تكاد تمد من الملء. ثم قال هاتوا ما عندكم فجمع لا من الكسر والتمر حتى هدد لا. قالت لقيت اسحر نسياه ونبي كما زعموا فهدى الله ذاك الصرمة بتلك المرات فاسلمت واسلم. حدثني محمد بن بشر قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى قال أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فرضى القوم. قال قتادته قلت لأنس رضي الله تعالى عنه كم كنتم؟ قال 300 أوسها 300. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حانت صلاته وحان صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وحدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا حسن قال سمعت الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضأون فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مدى أصابعه الأربعة على القدح ثم قام قوم ثم قال قوموا فتوضأوا فتوضأ فتوضأ القوم وتبلغ فيما يريدون من الوضوء فكانوا سبعين أو نحو. وحدثنا عبد الله بن نير أن سمع يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفاه فصغر المخضب أن يبسط به كفاه فلما صرع فوضع في المخضب فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت كم كانوا؟ قال 80 رجلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن موسى بن حدثنا حسين عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال عطش الناس يوم الخدمة والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ فجهش الناس ونحوه فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يدور من بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,000. وحدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم القدمة 14,000 وحديبية بئر فنزحناها حتى لم ندرك بها قطرة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على جبل البئر فدعا بماء فمضمض ومج في البئر فمكثنا غير بعد ثم استقينا حتى روينا وروت او صدرت ركائبنا. وحدثنا عبد الله بن سبك قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة حتى انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال ابو طلحة لام مسلم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت نعم. فاخرجت اقرصا من شعير ثم اخرجت خمارا ثم اخرجت خمارا لا فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولا تثني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه؟ فقلت نعم. قال بطعامك؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوم؟ فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته فقال ابو طلحه يا ام سليم يا أم سليم ما عندك؟ فأتى بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم حكة فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول. ثم قال أدى لعشرة فأدن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أدى لعشرة فأدن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أدى الذئب ثم قال أدى لعشرة فأدن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال أدى لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. وحدثني محمد بن رثمة قال حدثنا ابو احمد الزبيري وقال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نعد الايات بركه وانتم تعدونها تقويبا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضله من ماء فجاءوا باناء فيه ماء قليل فادخل يده في الماء في الاناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركه من الله ولقد رايت الماء ينبوع من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد كنا اسمع ودسمع طعامي وهو يؤكل. وحدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا وقال حدثني عامر وقال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه ان اباه توفي وعليه دين فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابي ترك عليه دين وليس عندي الا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما علي فانطلق معي لكي لا يبحش علي الغرماء فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم اخر ثم جلس عليه فقال انزعوا فاوفوا حتى الذي لهم وبقي مثل ما اعطاهم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر عن أبي قال حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخمس أو سادس أو كما قال. وأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة أو بعشرة وأبو بكر وثلاثة قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيت أو بين بيت أبي بكر. وأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته ما حبسك عن ضيفك أو ضيفك؟ قال أوى عشيتم؟ قالت أبوا حتى تجيء. قد عرضوا عليهم فغلبوا فذهبت فاختبأت فقال يا غنطر فجدع وسب وقال كلوا وقال لا أطعم أبدا وقال ويم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا رب من أسفلها أكثر منها حتى جمع وصارت أكثر مما كانت قبله. فنظر أبو بكر رضي الله تعالى فإذا شيء أو أكثر قال لامرأته أخذبني فرس؟ قالت لا وقرة عين لا هي الآن أكثر من قبل بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر رضي الله تعالى وقال إنما كان الشيطان يعني يمينه ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي إسرائيل فأصعد عنده وكان بيننا وبين قوم عاد فمضى الأجل فظهر الركن 12 رجلا مع كل رجل منه ناس الله أعلم كم مع كل رجل غيره أنه بعث معهم قال أكلوا جميعنا جميع أجمعنا أو كما قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أصاب أهل المدينة بعض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلكت القرى هلكت الشاء فادعوا الله يسقينا فبكى يديه ودعا قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريحنا أن جاءت زعما ثم جدرا ثم أرسلت السماء عزاليها فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم نزل ننظر إلى جمعة أخرى فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فدعوا الله يحبسه فدعوا السماء ثم قال حوالينا ولا علينا فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنه إبن عددنا محمد بن رسالة قال عددنا يحن كذرنا أبو غسان قال عددنا وعبد واسمه عمر بن العلاي أخو أبو عمرو بن العلاي قال سمعنا نافعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتوا فمسح يده عليه وقال عبد الحميد قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا معاذ بن العلاي عن نافع بهذا ورواه أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن عامر وحدثنا عبد الواحد بن أيمن قال سمعت أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا تجعل ألا نجعل لك منبرا قال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دعا إلى المنبر فصعد النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وحدثنا إسماعيل وقال حدثنا يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعد أنه قال أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس مالك أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان المسجد مصفوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت الأشعري حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت حدثنا محمد بن الشارع قال حدثنا ابن عدي عن شعبة قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة فقال حذيفة أنا أحفظ قال كما قال قال هاتي إنك لجريء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل بأهله ومنه وجاره تكفر وصلاة وصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ليست هذه ولكن التي تموج كموج بحر قال يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك وبينها بابا مغلقا قال يفتح الباب أو يكسر قال لا بل يكسر قال ذاك أحرى ألا يغلق قلنا علم الباب قال نعم كما أن دون غد الليلة إني حدثوا حديثا ليس بالأغلط فهمنا أن سلوا وأمرنا مسروقا فسلوا فقال من بلو قال عمر رضي الله تعالى عنه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعب قال حدثنا أبو السناد عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم ساعة حتى تقاتلوا قوم النعال مشعر حتى تقاتلوا الدرك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوب كأن وجوههم المجان المدركة وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع به والناس معادن خيار في الجنة خيار في الإسلام ولا يأتي على أحدكم زمن إلا أن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهلي ومالي وحدثني يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من المعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر تابع غيره عن عبد الرزاق وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال اسماعيل اخبرني قيس قال اتينا ابا هريره رضي الله تعالى عنه فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين لم اكن في سنيه احرص على ان اعي الحديث مني فيهن سمعته يقول وقال هكذا بيده بين يدي سعد تقاتلون قوما نعالهم الشعر وهو هذا البارز وقال سفيان مره وهم اهل البازر. Yeah.